هذه مسألة قد عرضنا لها من قبل، وهي لعل الشيخ حسام ينتبه، وهي فيما يتعلق بسهل بن معاذ بن أنس الجهني. وسهل هذا تابعي، ومعاذ بن أنس الجهني على أنه صحابي، معاذ بن أنس الجهني على أنه صحابي، نعم. وهذا الإسناد قد جاء فيه عدة أحاديث، جاء فيه عدة أحاديث، وبالذات من رواية المصريين لأنه كان بمصر، فالذي روى عن سهل بن معاذ إنما هم المصريون وبعض الشاميين، ولا يعرف حديثه بالمدينة ولا بالعراق ولا بمكة، نعم. فهذه الترجمة أي هذا الإسناد تقدم لي أني أميل إلى عدم صحته، وفيه عدة أحاديث، وقد حصل مناقشات ومداخلات ومدارسات بيني وبين بعض الأخوان، ومنهم الشيخ فهد الأصيفر، وقد أرسل بحثا جزاه الله خيرا، بحثا مستوي فيما يتعلق بهذه السلسلة، بحثا مسجلا بصوته، نعم، قد ألقاه جزاه الله خيرا، وفيه مناقشات وبحث وافي جزاه الله خيرا وبارك فيه، وطلب مني يعني أن أرد، نعم، على استفهاماته، فأقول وبالله تعالى التوفيق. طبعا خرج حديث الإمام أحمد في المسند، ومن السنن أبو داود بعض حديثه، وأبو عيسى الترمذي في الجامع، لعل الدكتور حسن ينتبه، وابن ماجه في كتابه السنن، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه الكبرى وفي شعب الإيمان، والطحاوي في مشكل الآثار، والدارمي وغيرهم، والطبراني في المعجم الكبير، وغيرهم ممن خرج أحاديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. وسهل مختلف فيه، ضعفه يحيى بن معين وقواه العجلي، وأنا أذهب إلى قول يحيى بن معين، والحفاظ قد اختلفوا في هذه السلسلة. وإن لم أجد أحد يعني، نعم، الحفاظ عفوا اختلفوا، فمنهم من يرى الضعف كيحيى بن معين لأنه ضعف سهل بن معاذ، ومنهم أبو عيسى الترمذي لم يصحح شيء من أحاديث هذه السلسلة، إما تحسين وإما غرابة، إما أن يقول حسن وحسن غريب، أو يقول غريب أو نحو ذلك. ومنهم النسائي لم يخرج شيئا من الأحاديث بهذه السلسلة، وهذا يدل على ما قلناه من قبل، وهو أن كتاب النسائي حتى الكبرى الأصل فيه ماذا؟ الصحة. وتلاحظون الأسانيد التي تمر علينا، نعم، أسانيد، نعم، نظيفة وقوية، وأسانيد مشهورة، وخاصة هذا الكبرى، هذا الكبرى فيه أكثر من 11,000 إسناد أو 12,000 إسناد، نعم، فهو كتاب عظيم، هذا كتاب عظيم، نعم، هذا الكتاب كتاب عظيم. وأنا قد يعني أردت أني أستخرج الفقه الذي فيه، وكلمت الشيخ محمد بن عبد الله الضيمان، والآن أذكر أيضا بذلك. وفي الحقيقة أنه يعني إذا جئت إلى الطهارة هو يليت يستمر، لكن أحيانا ما يستمر في الطهارة. فصل تفصيل، فصل تفصيل. ولا البخاري ما ودي أقول هالكلمة، يعني في تبويبات فصل تفصيل صفة الوضوء، فصلها تفصيلا بالأدلة، لكن ما يستمر على هذا المنهج. نعم، لا يعني تقدم لنا في صلاة السفر ما أطال في كتاب صلاة السفر، لم يطل في ذلك. المهم لم يخرج شيء بهذه السلسلة. نعم، فكما تقرر أن أغلب صحيح، وهو نعم كتاب علل أيضا، وجرح تعديل فيه كلام على أرواة. نعم، وابن خزيمة وابن حبان يصححان هذه السلسلة. نعم، فأولا اختلف، يعني أخونا الشيخ فهد فهم أن هناك غير سهل ممن روى عن معاذ بن أنس، وذلك لأن إبراهيم بن أبي داود البغلسي قال إن الشاميين قد رووا عنه، وفي الحقيقة أنه لم يروي عن معاذ بن أنس سوى ابنه سهل، كما نص على ذلك أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. وأما قول أبو جعفر الطحاوي في كتابه المشكل وسمعت إبراهيم بن أبي داود وهو البغلسي يقول أكثر حديث معاذ هذا الذي في أيدي الناس هو ما رواه المصريون عنه، وليس في شيء من ذلك ما يدل على صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وجدناه مما قد دلنا على ذلك فهو ما رواه الشاميون عنه على قلة روايته عنه. ففهم بعض إخواننا أن الشاميين أيضا قد رووا مباشرة عن معاذ بن أنس، والصواب لا، أن إبراهيم بن أبي داود لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن الشاميين قد رووا عن سهل ابنه عن أبيه معاذ، رووا ما يفيد صحبته صراحة لو صح الإسناد، لعل الشيخ سالم الكندي ينتبه، لو صح الإسناد. نعم، وهذا الحديث هو، وأذكر كلام أبو جعفر قبله، قال أبو جعفر وسأل سائل عن معاذ المذكور، معاذ بن أنس، يعني الخلاف فيه متقدم أو الاستشكال فيه متقدم، وسأل سائل عن معاذ المذكور في أحد الحديثين وهو معاذ بن أنس الجهني، فقال هل ثبت له عندكم صحبة يجب بها إدخال حديثه الذي رويتموه عنه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدخلتم فيه حديث أبي هريرة الذي رويتموه عنه فيه لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له نعم، قد وقفنا على صحبته له وروايته عنه، وهو ما قد حدثنا، وهو ما حدثنا فهد، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الهقل وهو بن زياد هذا شامي، عن الأوزاعي وهو شامي، قال عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي وهو شامي، عن فروة ابن مجاهد عليكم السلام وهو شامي، عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا من قطع طريقا أو ضيق منزلا فلا جهاد له. ثم ساقه من طريق ابن عياش وهو إسماعيل عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ الجهني، ولفظه قال: غزوت مع أبي الصائفة. الصائفة يعني في وقت الصيف كان بني أمية يرسلون كتائب في فصل الصيف تقاتل الكفار. غزوت مع أبي الصائفة في زمن عبد الملك بن مروان، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطرق، فقام أبي في الناس فقال: أيها الناس، إني قد غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطرق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال الطحاوي: فعقلنا بذلك أن لمعاذ الجهني من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والغزو معه ورواية عنه ما ذكرناه في هذا الحديث. فيقصد هو أن هذا الحديث قد جاء من رواية الشاميين لا المصريين، فرواية المصريين ليس فيها صراحة في صحبته، وإنما فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فيه صراحة، لو صح الإسناد إليه لكان ماذا؟ جزما صحابي. لو صح الإسناد إليه لكان جزما صحابي. فيقصد البغلسي والطحاوي يقصدون هو هذا الحديث الذي رواه الشاميون عن سهل وليس عن معاذ بن أنس نفسه. وهذا مهم، لأن مما يدل على الصحبة يعني هذا يقول صحابي والثاني والثالث، بينما معاذ لم يروي عنه سوى ابنه، وابنه مختلف في صحبته. ثم هذا الحديث أنا استشكلت فيه أنه قام فخطب الناس معاذ، والأصل خطب الناس أن ينتشر، أن تنتشر هذه ماذا؟ الخطبة، ولكن لم يرويها إلا ابنه سهل. قال أخونا الشيخ فهد: هذا موجود في الأحاديث الصحيحة مثل حديث الأعمال بالنيات، أن لم يرويه إلا علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، سمعه على المنبر. علقمة سمع عمر على المنبر، وين الآخرين؟ نقول هذا يختلف عن ذاك، هذا يختلف عن هذا، لأن حديث علقمة حديث صحيح من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت فقيه، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة مشهور خرج له الشيخان، عن علقمة بن وقاص وهو تابعي خرج له الجماعة الشيخان وغيرهم وإن كان ليس بالمكتب، وقد نقل الاتفاق على صحة هذا الخبر خرجه الشيخان وأصحاب السنة وغيرهم ممن خرج هذا الخبر. نعم، فهذا ليس مثل ذاك. فنعم إذا ثبت الإسناد نعم، وأما إذا كان المسألة فيها خلاف فيعني هذا فيه بعض الاستشكال. ثم قال هنا: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، ولم يسمي هذه الغزوات، يعني هذا فيه استشكال، وهذه يعني ليست أدلة وإنما شيء من القرائن. لو ثبت الإسناد لزال هذا الإشكال، لكن مع كون الإسناد فيه خلاف فلماذا لم يسمي؟ فلو ثبت الإسناد خلاص ما استشكلنا عدم التسمية. نعم. أيضا من جملة الاستشكالات فيما يتعلق أيضا بهذا الحديث هو ما أشار إليه الطحاوي قبل قليل، وهو أنه ساقه من أجل حديث، من أجل مسألة مهمة. قال: باب بيان ما أشكل علينا ممن قد روي عنه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، من نهيه عن اتخاذ الدواب مجالس، ومن نهيه عن اتخاذها كراسي. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطب على دابته. هنا يقول لا تتخذوها كراسي، وقد خطب على دابة عليه الصلاة والسلام. فقد روى الطحاوي وغيره من طريق ابن وهب قال: سمعت الليث يقول حدثني سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. نعم. فهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح التي فيها، أو الحديث الصحيح الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب على دابته، وكان ذلك في الحج الأكبر وفي أكثر من حديث. نعم. وكان أيضا في يوم عرفة. وين كان في يوم عرفة؟ على القصوى، ما نزل منها، وحتى في الظاهر حتى في خطب نعم حتى في خطبته. نعم، عندما خطب عرفة في يوم عرفة. نعم. فهنا جلس ساعات على الدابة، وأيضا يعني عندما غربت الشمس وهو على دابة ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، وإذا وجد فجوة نصت يعني أرخى لها. نعم. فهذا يخالف هذا الحديث، فأنا يعني انتقدت أحاديث سهل بن معاذ من جهتين: جهة الإسناد وجهة المتن، وهذا من جملة الأحاديث. هذا الحديث له شاهد، وهو الذي جوى الطحاوي إلى الكلام المتقدم. قال: كما قد حدثنا محمد بن سنان بن سرح قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وإسماعيل بن عياش قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقدوا حوائجكم. نعم. فهذا الحديث يشهد لحديث سهل بن معاذ. عندي أن حديث أبي هريرة إسناده قوي، لكن لا شك أن ما في الصحيحين أصح. في الحديث الصحيح التي خطب واللي تقدم ذكرها أصح، ولكن يعني لا شك يعني الجمع إذا أمكن فبها ونعمة، الجمع إذا أمكن فبها ونعمة. ولذا قال الخطابي وقبله الطحاوي قد جمعوا قال الخطابي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لعرب، واقفا عليها هنا يعني راكبا عليها، إذا كان لعرب أو بلوغ وتر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز. وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل. ثم قال: وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح أي لا نصلي حتى نرحل أو نحل الرحال، يريد لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة، يبدأ بها أولا. نعم. فبهذا يجمع ما بين حديث أبي هريرة وحديث الحديث التي ثبت فيها أنه خطب على دابة عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك يعني إذا لم يمكن الجمع فما في الحديث الصحيحة أصح، وبعضها في الصحيح، وفيها أنه جلس على الدابة ساعات عليه الصلاة والسلام. إيه، لكن أيضا يعني هو بقي عليها عليه الصلاة والسلام إلى مغيب الشمس، إلى مغيب الشمس. نعم. والناس نعم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، واستمر إلى أن وصل إلى مزدلفة وهو على دابة عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من نزوله الخفيف لقضاء الحاجة عليه الصلاة والسلام. يتقدم بس هو عليه الصلاة والسلام يعني عند الصخرات، وممكن أن يعني الصخرات يعني هو في الأصل مكان مرتفع، مكان مرتفع. نعم نعم. ما في الصحيح أصح ولا لا شك، يعني هذه لا شك توجيهات، وجمع الخطابي وأيضا الطحاوي يعني كل جميل، لكن هذا كما تقدم لنا في حديث يعني سهل بن معاذ ما تقدم. المهم من جملة يعني ما انتقدته في حديث سهل بن معاذ أنه زاد في حديث من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فيه زيادة وأنكح لله. الحديث جاء من وجه آخر ما فيه وأنكح لله كما عند أبي داود. ومن جملة أيضا ما انتقدته في هذا الحديث يعني هذه ترى ليست يعني أدلة قاطعة، منها يعني استغربت وقد استغرب غيري أيضا حديث إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وفي رواية 700,000 ضعف. عليكم السلام. فالنفقة في سبيل الله جاء أجرها العظيم، وثوابها الجزيل. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الحديث يعني استشكلته أنا، نعم، وهو ثابت عن سهل بن معاذ من رواية خير بن نعيم الحضرمي، وقد رواه عن خير بن نعيم يحيى بن أيوب سعيد بن أبي أيوب بلفظ: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة. ويعني لا يخفى أن العبادة التي أجرها متعدي في الأصل قد تكون أعظم من العبادة التي أجرها ماذا؟ نعم، لك خاصة. نعم، أيضا من جملة ما استشكلت أيضا من حديثه رحمه الله هذا الحديث، ولعلكم تنتبهون إليه، عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. فقال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وتصومي ولا تفطري، وتذكري الله تبارك وتعالى ولا تفتري حتى يرجع؟ قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لو طوقتيه ما بلغت العشرة من عمله حتى يرجع. هذا صحيح عن سهل بن معاذ، جاء من 3 طرق: عن عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن خير بن نعيم، عن سهل بن معاذ عن أبيه به. وجه الاستشكال ليس على النساء ماذا؟ جهاد. إذا كان الله عز وجل قد عذر أولي الضرر، ما هي الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأصحاب الضرر كابن أم مكتوم معذور، قد استثني، فالمرأة من باب أولى. أصلا المرأة، ولذا في حديث عائشة: جهادكن ماذا؟ الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة. وهنا يعني مهما فعلت حتى ما تبلغ معشار، ما بلغت العشرة من عمله حتى يرجع. نعم، ومنها أيضا النهي عن في يوم الجمعة أي عن الحبوة. قال عبد الله بن يزيد المكر: قال إن هذا الحديث ليس عليه العمل، قال إن هذا الحديث ليس عليه العمل. نعم، من جملة ما ذكره أخونا الشيخ فهد أن سهل بن معاذ قد روى عنه بعض الأجلة من المصريين، وعندنا شيخان جليلان من أهل مصر، عندنا يزيد ابن أبي حبيب وهو فقيه أهل مصر في زمانه تابعي توفي عام 28 و100، وعندنا أيضا الليث بن سعد عالم مصر في زمانه، فقد ذكر أنهما قد رويا عنه. بالنسبة لليث بن سعد، أنا والله أعلم لم أقف إلا على الحديث السابق: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. هذا الحديث قد جاء في رواية ابن وهب عن الليث بن سعد قال: سمعت سهل، وأيضا تابعه غيره، رواه جمع أكثر عن الليث بن سعد فجعلوا بينهما يزيد بن أبي حبيب، جعلوا بينهما يزيد بن أبي حبيب. أما ما يتعلق برواية يزيد بن أبي حبيب عنه، فيزيد بن أبي حبيب إذا رجعت إلى، لعل الشيخ أحمد بن محمد آل علي ينتبه، إذا رجعت إلى تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن أبي حبيب تجد أن في شيوخه كثرة، فتجد أنه لم يقتصر على الرواية عن الثقات، في شيوخه مجاهيل، يعني منهم عبد الرحمن بن ثعلبة وهو مجهول وغيره، منهم أيضا أبو بكر بن إسحاق أخو محمد بن إسحاق، الشهرة لمن؟ لمحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، هو قد روى عن أخيه. قال البخاري حديثه منكر عن أبو بكر بن إسحاق. روى أيضا الليث بن سعد عن سنان بن سعد، أيضا روى يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد أو سعد بن سنان، اختلف في اسمه وهو متكلم فيه. فيزيد بن أبي حبيب يروي عن الثقات ويروي عن غيرهم، ولذا في شيوخه كثرة. نعم، فهذا الجواب. بقي آخر مسألة في هذه السلسلة، وهي أن قد ذكر معاذ بن أنس الجهني في الصحابة جمع. نعم، ولم أقف على أحد نفى صحبته، وإن كان يعني الاستشكال في صحبته قديم، ولذا الطحاوي تكلم كما تقدم. فلو كان لم تثبت صحبة ما ذكروا. فأقول جوابا عن ذلك أن منهج أهل العلم كل شخص روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأصل خبر يذكرون ضمن ماذا؟ ضمن الصحابة، يذكرونه ضمن الصحابة. ولذا مثلا ابن أبي عاصم في الوحدان والمثاني وأبو نعيم في الصحابة وغيرهم ما يشترطون في من يذكرونه أنه صحابي، ما يشترطون صحة الإسناد إليه، ما يذكرون صحة الإسناد إليه دونك الإصابة لابن حجر. ذاكر من ضمن الصحابة رجال ونساء الأسانيد إليهم مجاهيل غريبة ولا تصح. نعم، مجاهيل وأسانيد يعني فيها مجاهيل وفيها ضعفاء وفيها غرابة ولا تصح، فهم ما يشترطون الصحة. نعم، عند التحقيق قد يعني يتكلمون. نعم، اللهم إلا إذا كان مثلا هذا الراوي أخطأ من روى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الإسناد الآخر أنه يروي عن صحابي، مو هو يروي مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقولون تابعي، فيقولون تابعي، يقول هذا خطأ، هذا تابعي، لكن الغالب هو ما تقدم. ولذا ما يشترطون صحة الإسناد إلا أحيانا عند التحقيق. نعم، فهذا جوابي عن ذلك فيما يتعلق بهذه السلسلة. ولعل نقرأ في النسائي بعض ما تيسر،